الوجه الثاني يبدأ حالا. المرأة والنشاط السياسي في المجتمع. إن دخول المرأة في الإسلام يعد نشاطا سياسيا في جانب من الجوانب، ففي دخولها الإسلام اختيار اتجاه قد يخالف اتجاه الدولة التي تعيش فيها، حيث لا تؤمن هذه الدولة بالإسلام. وفي هذه الحالة ستجد المرأة نفسها تتعرض لضغوط قد تضطرها للهجرة، وهذا ما كان لسيدات المجتمع الإسلامي الأول، لقد هاجرن مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: وقد كانت أسماء بنت عميس هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. رواه البخاري ومسلم. وشاركت النساء الصحابة رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة من مكة المكرمة حين تعرضوا للاضطهاد. عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما: وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، أي خلال هدنة الحديبية، وهي عاتق. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم. رواه البخاري. لقد اختارت هذه الصحابية وغيرها من الصحابيات رفقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاصلت اتجاه الكفر وعبادة الأوثان، وضحت بكل عزيز لديها من أجل الإسلام. وهذه المفاصلة للمجتمع الكافر المنكر للإسلام والمحارب له تعد عملا سياسيا أيضا للمرأة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المشاركات السياسية للمرأة المسلمة في صدر الإسلام تلك المواجهة الحادة بين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وبين الحجاج. عن أبي نوفل قال: ثم انطلق الحجاج يتوذق حتى دخل عليها، أي على أسماء بنت أبي بكر، فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ يقصد قتل ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا أخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها. رواه مسلم. ما أشجع هذه المرأة وما أقوى جننها، لقد واجهت الطاغية قاتل ولدها، وواجهت استبداده وتكبره بثبات ورباطة جأش، وتحملت كل النتائج المتوقعة. وهذا موقف سياسي يسجل للمرأة المسلمة. موسى عليه السلام يلقى فتاتين عاملتين، قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذه قصة موسى مع الفتاتين كما يرويها القرآن الكريم. فما المواقف التي في هذه القصة؟ في هذه القصة مواقف إنسانية وأخلاقية وإسلامية. منها: أولا، مبادرة موسى عليه السلام بالسؤال عن الفتاتين ورغبته في معرفته حالهما من أجل مساعدتهما. ثانيا، رد الفتاتين بأدب بالغ على موسى، شرحتا له فيه ضعفهما أمام تجبر القوم وخروجهما إلى السقي بسبب ضعف والدهما الشيخ الكبير. ثالثا، قيام موسى عليه السلام بخدمة الفتاتين دون إحراج من المجتمع، لأن في ذلك عمل خير واضح. رابعا، تواضع موسى عليه السلام وشكره لنعمة ربه. خامسا، اعتراف الفتاتين بفضل موسى وتذكر موقفه أمام والدهما. سادسا، شعور والدهما بشهامة موسى ورغبته في إكرامه. سابعا، فضل الله على موسى أن زوجه إحدى الفتاتين. وهذه القصة القرآنية إنما هي موقف إنساني كريم متعدد الأطراف. ومن أهم ما يستفاد من الآيات قيام الفتاتين بالعمل من أجل مساعدة والدهما تحت ظروف الحاجة، وتعاملهما مع الحياة وفق طبيعتهما، وعدم الخروج عن هذه الطبيعة رغم ضغوط الحياة. وهكذا نرى أن الإسلام يرسم لنا صورة واضحة للمرأة المسلمة في أحوالها المختلفة، من أجل أن تكون المرأة الأولى قدوة لأختها حتى آخر الزمان. التقويم. أجب عن الأسئلة الآتية: أولا، ما الأعمال التي يسمح المجتمع المسلم للمرأة أن تعمل فيها؟ ثانيا، تحدث عن أعمال المرأة المسلمة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أهدت امرأة إلى النبي بردة، ما رأيك في هذا؟ رابعا، أعطى الله المرأة خصوصية الصبر في العمل الدقيق، اشرح ذلك. خامسا، في حرب تحرير الكويت عملت المرأة في سلاح الصواريخ المضادة للصواريخ باتريوت كعمل بالغ في الدقة، وحققت في ذلك نتائج أبهرت العالم. تحدث عن هذا مبديا رأيك فيه. سادسا، ربما تسبب موقف أسماء بنت أبي بكر القوي تجاه الحجاج في مقتلها، ولكن ذلك لم يحدث. بين رأيك في ردها المفحم شارحا ما فيه من أبعاد دينية. سابعا، في قصة موسى مع الفتاتين مواقف إسلامية كثيرة، ارجع إلى تفسير ابن كثير لتطلع على ذلك وتعلق عليه في مذكراتك. الدرس 14: معالم شرعية لعمل المرأة المهني المعاصر. عمل المرأة المهنية مرتبط بتعليمها، فينبغي توفير التعليم المناسب للمرأة. عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. رواه البخاري. وفي هذا دلالة واضحة على حرص الإسلام على تعليم المرأة حتى وإن كانت مملوكة، حيث كان يوجد نظام الرق في ذلك الوقت، وقد حرص الإسلام على مساواة البشر، ومع ذلك فقد حرض على التعليم والعتق والزواج منها ليتحقق الجانب الإنساني في التعليم والجانب الاجتماعي الإنساني في العتق والزواج. وفي هذا الحديث مؤشر واضح على رفق الإسلام بالمرأة في تعليمها والإنفاق عليها وسد حاجتها. ويشكل الإحسان إلى المرأة ورعايتها أصلا هاما من أصول التعاليم الإسلامية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري. ويكون الإحسان إلى المرأة بتوفير أكبر فرصة لها لتنهال من الخلق القويم والعمل النافع. والعلم النافع يختلف نوعه وقدره من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، والمهم في هذا العلم أن يوفر للبنت القدرة على تحمل مسؤولياتها عند الزواج، والقدرة على تكوين الأسرة وتربية الأبناء. وعلى المرأة أن تحسن اختيار نوع العمل الذي يتناسب مع قدراتها، ولا بأس عليها أن تتدرب على إحدى المهن، فإذا تزودت البنت في سن مبكرة كان لديها ما يعينها على حياتها وكسب رزقها ومساعدة أهل بيتها وسد احتياجاتها المختلفة. وينبغي على المرأة المسلمة أن تستثمر وقتها كاملا، وأن تكون عنصرا منتجا مفيدا للمجتمع، ولا ترضى لنفسها البطالة في أي مرحلة من مراحل حياتها، شابة وكهلة وعجوزا، وفي جميع حالاتها بنتا وزوجة ومطلقة وأرمل. وما زاد عن وقتها عن حاجة البيت استثمرته في عمل نافع، سواء أكان عملا مهنيا أو غير مهني. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا يجوز منع المرأة من العمل إذا كان لها ولأسرتها حاجة في العمل. عن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل فجدي نخلك. رواه مسلم. ولفقهاء الإسلام رأي في مدى معايشة الرجل لزوجته حال عدم قدرته على الإنفاق عليها، ومن هذا قول الشافعي: ليس لها أن تفسخ النكاح، يعني في حالة عدم قدرة الزوج على الإنفاق عليها، لكن يرفع الزوج يده عنها لتكسب. ويقول أبو حنيفة: ليس لها الفسخ، وعليه تخلية سبيلها للتكسب، أي يتيح الرجل لها فرصة الكسب من العمل، فإن عجز الزوج على الإنفاق وكانت امرأته غنية كانت النفقة عليه، ولا يرجع لها بشيء من ذلك إذا أيسر، لما بين الزوجين من مودة وألفة. ويندب للمرأة العمل المهني بشرط التوافق مع مسؤولياتها الأسرية للمقاصد الآتية: أولا، معاونة الزوج أو الأب أو الأخ الفقير. ثانيا، تحقيق مصلحة كبيرة للمجتمع المسلم. ثالثا، البذل في وجوه الخير. عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما: فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي رواية أخرى للحديث: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري ومسلم. وواجبات على المجتمع المسلم أن يؤديها من أجل مساعدة المرأة على العمل. المجتمع المسلم مجتمع متضامن في تهيئة الأسباب التي تساعد المرأة العاملة وتيسر لها أحسن فرص العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى سائر جسده بالسهر والحمى. ومن ذلك توسيع نطاق العمل الذي يتناسب مع المرأة، تشجيع العمل الحرفي والمهني للمرأة، إيجاد المكان المناسب للمرأة في المؤسسات الحكومية والصناعية وغير ذلك، تشجيع الطاقات النسائية العاملة وتقرير تفوقها. سن التشريعات اللازمة لحماية المرأة العاملة مع إيجاد برامج في العمل تسمى لها برعاية أسرتها وأبنائها أثناء عملها. سن القوانين التي تحمي المرأة وتصون كرامتها أثناء ممارسة العمل، تشجيع الكفاءات النسائية وإتاحة الفرصة أمامها لاستثمار طاقاتها وفتح المجال أمامها لتترقى إلى أعلى السلالم العملية متى ما أثبتت الكفاءة والإخلاص والتجرد. التقويم. السؤال الأول: اختار الإجابة المناسبة مما يلي. ألف: لا يجوز تعليم المرأة لأن في تعليمها تغيير الطبيعة في تكوينها. ب: يجوز تعليم المرأة دون استثناء. جيم: تتعلم المرأة ما يفيدها ومجتمعها وأسرتها، شأنها شأن الرجل في ذلك. السؤال الثاني: هل يحق للرجل أن يمنع المرأة من العمل إذا عجز هو عن العمل والكسب، ولماذا؟ السؤال الثالث: قارن بين امرأتين، إحداهما تعمل والأخرى تسأل الناس. السؤال الرابع: في سورة النمل صورة للمرأة القيادية الحكيمة حيث استشارت قومها واستمعت إلى نصيحة سليمان نبي الله وانقادت إلى الإسلام، تحدث عن هذه القضية في مذكرتك. السؤال الخامس: قد تتزوج المرأة مبكرا وقبل حصولها على مؤهل يساعدها على الكسب، ما نصيحتك لهذه المرأة في هذا المجال؟ اكتب فيما يتوافق وموقف الإسلام من ذلك. المفهوم الثالث: مصادر التربية الإسلامية، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدرس الخامس عشر: المصدر الأول للتربية الإسلامية كتاب الله تعالى. التربية الإسلامية للمجتمع المسلم هي نشاط موجه تجاه الحياة، لأنها تفاعل الإنسان مع قدراته المتعددة بطريقة سليمة. والتربية الإسلامية للمجتمع هي استثمار واستغلال تدريب طاقات الأفراد بشكل جماعي من أجل النهوض بالحياة والنهوض بالإنسان. وتستمد التربية الإسلامية للأفراد والجماعات إمكاناتها ومقوماتها من مصادر متعددة، من أهمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ بدراسة كتاب الله عز وجل لنتعرف هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. التعريف بكتاب الله: هو آخر الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء، نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدف هداية الناس إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد شمل القرآن الكريم الجوانب العقائدية التصورية والجوانب التشريعية والجوانب العبادية والجوانب الأخلاقية والجوانب النفسية والجوانب التربوية والجوانب السياسية والجوانب التاريخية والجوانب المستقبلية. وهو كتاب معجز للبشر في أن يأتوا بمثله، وقد تحداهم القرآن الكريم في هذا، ولا يزال التحدي قائما وسيظل كذلك إلى يوم القيامة. وبرهان إعجاز القرآن أن عناصر تكوينه وهي صروف اللغة العربية معروفة لدى العرب وغيرهم من الدارسين لهذه اللغة، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، عجزوا في الماضي ولا يزال العجز ساريا إلى الآن برغم وجود الوسائل العلمية المتاحة مثل أجهزة الكمبيوتر وغيره، ومع ذلك فلم نسمع ولن نسمع أن أحدا استطاع أن يتحدى القرآن بكتاب معجز مثله. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. فحفظ القرآن الكريم أمر إلهي، ولقد أدت جهود المسلمين إلى استمرارية هذا الحفظ للقرآن الكريم بما لم يكن لأي كتاب قبل القرآن الكريم من الكتب السماوية السابقة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بأن يدونوا الآيات وفق ما يأمرهم ويضعونها في موضعها من السورة، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب للوحي كان يستدعيهم ليكتبوا ما ينزل على رسول الله، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على ألا يكتب عنه المسلمون شيئا من أحاديثه سوى القرآن الكريم. جمع القرآن الكريم. جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خوفا من اندثاره لسبب موت الحفاظ أثناء حروب الردة، وفي عهد الخليفة عثمان حيث اتسعت الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام من ليس عربا خوفا على القرآن الكريم من اللحن والتحريف بتعدد الألسنة، فنهض الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه ونسخ من المصحف المجموع في عهد الخليفة أبي بكر الصديق، ووزعت هذه المصاحف في الأمصار الكبرى لتكون هي المرجع الثابت للمسلمين جميعا. وقد أمر الخليفة بإحراق ما هو غير تام من المصاحف التي جمعت من قبل أفراد المسلمين. وقد ظل الرسم العثماني للمصحف الشريف ثابتا على رسمه الموروث حفاظا على القرآن من التغير والتحريف، إلا أن الخط المطبعي قد تطور مع الحفاظ على الرسم الأصلي هذا. وتحظى طباعة القرآن الكريم بعناية خاصة من قبل خبراء الخط العثماني الذين يشرفون على طبعه في دقة وإتقان وعناية واهتمام. أهم العلوم التي نشأت في ظل القرآن الكريم. القرآن الكريم دعوة مفتوحة للتعلم إلى يوم القيامة. ومن العلوم التي نشأت في ظل القرآن الكريم علوم اللغة العربية وعلوم التفسير وعلوم الأدب والبلاغة وغيرها، وهذه العلوم ارتبطت بالقرآن الكريم بشكل مباشر. وهناك علوم أخرى تم استنباطها من تعليمات القرآن الكريم الحياتية، مثل العلوم الطبيعية والطبية والكيميائية والفلكية والتربوية والنفسية وغير ذلك. وليس هناك حد للعلوم التي يمكن أن يستقيها الإنسان من القرآن الكريم، فهو دعوة صريحة للتعلم وممارسة الحياة وفهم الحياة والكون والاستنارة من كل معطيات الله لهذه الحياة. كيفية نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وهي الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الدعوة إلى الإسلام. وقد نزل القرآن الكريم مفرقا ليتمشى مع الأحداث وليعالج قضايا المجتمع. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقد احتج الكفار على نزوله منجما أو متفرقا وتشككوا في ذلك، وقد رد الله عليهم بقوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقد تم ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. أشهر كتب التفسير وبعض خصائصها: اهتم المسلمون بالقرآن الكريم فتأملوه وبحثوا فيه، وظهر من خلال ذلك مدارس المفسرين، منها المدرسة التي تميل إلى الدراسة اللغوية للكشف عن سر الإعجاز البياني، ومن ذلك تفسير الزمخشري للكشاف، ومنها المدرسة التي تتجه نحو الكشف عن التشريع الإلهي، ومن ذلك تفسير القرطبي، ومنها ما يميل إلى التحليل اللفظي وينحو منحا فلسفيا مثل تفسير الفخر الرازي. ولا يزال القرآن وسيظل مصدرا لكثير من الدراسات المتعلقة، لأنه كتاب الله مليء باللآلئ التي تنير للإنسانية طريقها على مر العصور. ولهذا ظهر من المفسرين أئمة أعلام، ومن تفاسيرهم تفسير الطبري، تفسير الفخر الرازي، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، تفسير الزمخشري، تفسير أبي السعود وغيرهم. وفي العصر الحديث ظهرت تفاسير، منها تفسير الإمام محمد عبده، تفسير المنار، تفسير المراغي في ظلال القرآن لسيد قطب. التقويم: السؤال الأول، تحدث عن سر نزول القرآن الكريم منجما. السؤال الثاني، دون القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب في ذلك بحثا مختصرا بالرجوع إلى مصادر علمية في ذلك. السؤال الثالث، جمع القرآن الكريم في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، ثم تم توحيد المصاحف في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، تحدث عن ذلك. السؤال الرابع، حفظ الله القرآن الكريم من الضياع، ما مظاهر هذا الحفظ؟ السؤال الخامس، نقل القرآن الكريم الحياة المحدودة في عصر الجاهلية إلى حياة العلم والتعلم، ما العلوم المستفادة من القرآن الكريم؟ السؤال السادس، اهتم المسلمون بالقرآن الكريم على مر العصور، بين مظاهر ذلك على هدي من قراءتك الموضوع السابق. انتهى الشريط الثالث من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي بالكويت، وله بقية على الشريط الرابع.